أو في بعض الأحيان تجد الذي بجوارك يعني بعيد عنك في فرج بينك وبينه، فأنت إيه بتتحرك أو تأتي مثلا. ولكن خذ بالك يعني لا تكون هذه المسألة كثيرة، لأن بعض الناس يخطئ أنه يبعد عنك، هو لا يحب أن هو لا يرى مسألة استفاق الصفوف، يقول لك لا صح يعني ليس في داعي. تقول له مثلا الشيطان يدخل ايه بين الفرج، يعني انت واقف كده وهو واقف كده، فالشيطان بيدخل في الايه في وسط، يقول لك يعني الشيطان يدخل في وسط هذا وانت اصلا واقف ورجلك هذه هنا وهذه رجلك هنا هنا، لا يدخل بين هذه يعني يدخل بين هذه الذي 4 سنتيمتر ولا يدخل بين الواحد وضع يدك هنا وهنا ولا يدخل هذا. فتقول له ايه، تقول له هذه الوقفة التي أقفها وأجعل قدمي هذا بعيدة وعد الشيء عن قدمي هذه وقفة شرعية، يعني شرعها الله سبحانه وتعالى، أما هذه الفتحة لن يشرعها الله سبحانه وتعالى، الشيطان يدخل فيما لا يشرعه الله سبحانه وتعالى. فهمت هذا؟ يدخل في من ضمن تقصيرك لا من إيه؟ لا من أشياء. فهمت هذا؟ ربيع طيب. من الفروق أن المار بين يدي المصلي على ثلاث أنواع. يعني ليس كل من يمر امامك ياخذ ايه ياخذ نفس الحكم. فالسنه بينت ان مرور الكلب الاسود البهيم والمراه والخمار، طبعا هنا يعني ايه النساء يقولن يعني كما قال ام عائشه رضي الله عنها شبهتمونا بالخمار والكلب، طبعا هذا يعني اشياء توقيفيه هو قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وهل المرأة تشبه بالكلب والحمار؟ يعني هذا يعني طبعا يعني أقول يعني إيه أم عائشة عندما تقول هذا قد يكون لم تصل إلى الناس إلى حديث، فهي تنقض ده تنقض الحديث لكن تنقض إيه الكلام، يعني تقول هذا لم يحدث لم تسمعه مثلا، لكن أي نساء لا يحق لهن أنهن يتغيرن كنا إلى الكلب الأسود الحمار والمرأة، يعني وكأن أنا لا الذي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين في شرعه فضل النساء وما إلى ذلك من الكلام وما فعله النساء وما ده النساء يعني العلم الذي حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. فهنا في أمور توقيفية وفي أمور تعبدية، في أمور إيه تعبدية. وإحنا كنا مثلا الكلب الأسود البهيم، طب ليه ما الكلب الأبيض لا؟ المرأة طب ليه ما المرأة؟ طب هل عين المرأة لو مرت أمامه قد ينشغل بها؟ طب الحمار ما ينشغل به؟ طب ما ممكن طب يضرب في مثلا يفتح بقره، ما الفرق؟ اذا في امور احنا عندنا في ايه، في كل قول او كل فعل في شرعنا له حكمه، ولكن ليست كل حكمه انت لابد ان تعلمها لما لحكمه، يعني انت كل شرع في شرع له حكمه تمام، وليس كل حكمه انت تعلمها لما لحكمه. ما هي الحكمه؟ الحكمه التعبديه، حكمة ايه؟ التعبدية، تعبد الله سبحانه. لما أصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3؟ طب المغرب العشاء 4 ليه؟ طب يقول لك مثلا أصل الـ الـ الـ الـ الـ في المغرب يكون إنسان متعب جدا فيصلي ايه؟ 3 آخر النهار فيصلي 3. طب ما هو العشاء يكون أقصى تعبا هيصلي 4. طب ما في الصباح بيكون مستيقظا من ايه؟ من انه بيصلي ركعتين. إذا في أمور تعبدية، في أمور ايه؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى ما يبطل الصلاة لو مر أمامك طبعا، أما نقول مر أمامك لا ليس معنى مر أمامك مر أمامك بخمسين متر مثلا، أنت أولا طالما وضع سترة أمامك في الصلاة، طالما وضع إيه سترة أمامك في الصلاة، ما معنى سترة؟ شيء فنأخذه شيء يعني إيه، يعني كأنك تقول أنا أنا أنا أنا أنا, أنا بصلي إلى هذا المكان. فلو مرت النساء المرأة بعد هذه السترة لا شيء في هذا، هتكلم بين يدي مصلي. وكما قلت أمس لسماعكم أن الراجح أن الذي يريد أن يمر بين المصلي اختلف العلماء فيهم، هل الذي يمر بين أمام المصلي يعني واحد مصلي ليس لم يضع سترة، لم يضع إيه سترة، طيب أنت تمر من أي مكان اختلف العلماء أمامه بعد ثلاثة أزرع بعد كم أمامه مفتوحة هكذا، يعني أنت لو تقف مثلا من هنا في أول المسجد وآخر المسجد بينك وبين آخر المسجد 50 متر لا يمر ايه في خلال 50 متر هذا، يعني اصبح المسجد حجرا عليك لا يستطيع احد ان ايه ان يمر من امامك. هذه كلها اقوال، ولكن قلت لكم ان من علماء من يرجح ان او قلت لغيركم ان الراجح انه يمر يعني ليس للمصلي من حاجة بعد موضع السجود، ليس للمصلي من حاجة بعد موضع ايه السجود، يعني انا اقف اصلي هنا مثلا، انا سوف اسجد هنا، ليس لي حاجة في هذا المكان. اذا فالذي يمر له ان يمر، لو لم يكن لم تكن ثمة سترة موجودة له ان يمر ايه، يعني يقدر اين موضع سجوده، ولا اشكال ان يحتط بشبر امامه ثم يمر ايه بعد ذلك. فهمت هذا؟ طيب، فاذا مرت المرأة او هذا مر امام بين يدي المصلي هكذا، يعني قبل سجوده، قبل موضع سجوده تبطل ايه صلاته، تبطل ايه صلاته. طبعا هذا لو كان صلاة منفردة، اما لو كان جماعة فسترته هو ايه امامه، فلو مر اي احد بين الصفوف لا اشكال فيها. طيب نعم، واحد ما ينقص الاجر، ما ينقص الاجر ولا يبطلها، وهو امور مع عدم مذكورات، يعني اي شيء اي احد مر غير المذكورات الثلاثة اللي هو الكلب والحمار والمرأة فلا لا تبطل الصلاة، ولكن ايه ينقص الايه ولهذا انت عليك ان تدفع، يعني واحد يمر من امامك في ايه تضع ايه يدك، تضع ايه يدك. لكن الحرج كنا نرى في الحرم ان النساء عندما يمر من امامك فلا تفعل، تضع يدك قبل ان تصل، ولكن الحرم قد يكون له حكم اخر وهو ايه عند الزحام الشديد هذه مسألة ايه يكون لها ايه يعني في شيء من ضرورة، يعني اخبرك الضرورة. نعم ما ينقص الاجر، ما ينقص الاجر ولا يبطلها، هو مرور بعد الكرة ما لا بأس به، هو مرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين، الحمد لله انا لا اتذكر انها موجودة، ولكن لا بأس في هذا لما يكون كثير من الايه من المصلين كثير، والطائفين لا تستطيع ان تفعل هذا، خلاص يبقى لا حرج فيه. القاعدة 23 أوقات النهي لا يصلى فيها، يعني أوقات النهي إن إحنا كنا أوقات النهي هي إيه بعد صلاة الفجر إلى إيه إلى بعد الشروق بثلث ساعة أو ربع ساعة، هذا وقت نهي، وحين تكون قائمة الظهيرة عند الزوال عند قبيل أذان الظهر ومن العصر إلى المغرب، فهذه الأوقات لا يصلى فيها نفل مطلق، ولكن يصلي صلاة إيه ذات حاجة، يعني ذات سبب أصل، ذات إيه ذات سبب، نعم يعني سنة وضوء في حيث مسجد أو فرض نسيته أنت نسيته. موقف المأموم على أربعة أقسام، يعني المأموم عندما يقف مع خلف إمامي على أربعة إيه أقسام، موقف واجب يجب أن يفعل هذا، وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون على يمين الإمام ومساويا له، يعني لما يكون واحد بيصلي بجوار رجل انا اصلي وانت تصلي بجواري تقف على يميني مساويا لي هذا صحيح، هذا صحيح، يعني لا تقف خلفي، تقف على يميني مساويا لي، يعني تصف معي صفا، تصف معي صفا. موقف مستحب اذا كانوا اثنين فاكثر، يعني الامام موجود وخلفه اثنين او ثلاثه، فالافضل خلف الامام، افضل ان يصف صفا خلف الايه، ويجوز عن جانبيه وعن يميني، يعني لو مثلا انا بصلي واتى ثلاثه يصلون او اربعه، ممكن الافضل المستحب يصلوا ايه خلف، لكن لو وقفوا على يميني لا اشكال، على يساري لا اشكال، على يميني وعلى يساري لا اشكال، لكن المستحب ان يقفوا ايه خلف. موقف مباح ووقوف المراه مع الرجل من محارمها، المراه المفروض تقف في الخلف، لكن لو هي في الخلف وهي في الخلف كان في واحد مثلا اخوها ممكن تقف بجوار ايه، يباح لها ان تقف بجوار ايه اخيها. طيب موقف ممنوع ووقوف الرجل الواحد خلف الامام او خلف الصف مع القدره على المصلي، فهمت متاكد موقف المراه، المراه الاصل فيها ان تقف خلف الرجال، ولكن لو كان من محارمها مثلا واحد المراه مثلا تصلي في مثلا في بيتي او مثل هذا وما في مكان، ما في مكان فالامام موجود ما فيش مكان في المكان ضيق، فابوها مثلا يصلي امام واخوها ايه في الخلف وما في مكان اخر، فممكن يصلي ايه بجوار ايه بعض، يجوز. الموقف الممنوع هو وقوف الرجل الواحد خلف الامام او خلف الصف مع القدره على المصاف، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الايه خلف الصف، وهذا تجد كثيرا في المساجد، فأنا أريدكم يا أخواننا أما تدخلوا المساجد في أمور كثيرة خطأ ومتكرر مثل هذا. تجد الرجل يقف خلف الصف وفي والصف إيه؟ فيه إيه؟ فيه فرجة، فرجة يدخل فرجة أو الصف المكتمل يدخل في الصف، لكن لكن لكن فرضنا أنه لا يجد مكانا. العلماء اختلف، منهم من قال إنه هو يعني إيه يعني يتقدم عند عند الإمام ويصلي بجوار إيه يقرب بجوار الإمام، وهذا مرجوح. لما؟ لأنه سوف يدخل تقدم في الصفوف وقد يكون في 20 صف مثلا، ثم الذي يأتي بعده سوف يفعل نفس الكلام، ثم الذي يأتي بعده. ومنهم من قال إن هو يخرج إيه رجلا من الصف الأخير ويأخذه إيه بجواره، وهذا أيضا مرجوح. لما؟ لأنه أولا عندما يخرج هذا الرجل، عندما يخرج هذا الرجل من الصف هكذا سوف يؤخره من الفاضل إلى المفضول، ثم قد يكون هذا الرجل لا يعرف الحكم صح، ثم سوف تحدث حركة كثيرة في الصف، لأنك عندما تخرج الصف هذا هذا يأتي هذا وهذا يأتي. ولهذا الراجح يا أخوانا، الراجح يا أخوانا أن يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف تحمل على أنه لو لم يكن يعني لو كان عنده قدرة أن يصطف يعني في الصف، أما لو كانت الصف كلها كاملة هنا صلى خلف الصف بعذر، هو صلى خلف الصف إيه بعذر، مفهوم؟ ولهذا نقول لا لا لا يصلي خلف الصف. في المساجد عندنا تجد هذا بعض المشاكل، بعضهم لا سيما الناس اللي هم بيجلسون على الكراسي، فهو في مثلا دائما في اخر المسجد في صف كراسي هكذا، فياتي انسان يقف يصلي على كرسي يعني يجلس على كرسي وما جاء احد ايه بجواره فيصلي بمفردي، لان كل له خذ كرسي وايه وادخل في الايه وادخل الصف. بعض الناس يعني يصفون خلف الصف المفرد هكذا، لما يقول لك انا احب اجلس في المكان هذا، هو مش لازم تحبه او ما تحبش، انت الان خلف الصف مفردك ادخل في الايه في الصف. فانت ليس معنى انك تتعلم فقط تكتب او تنجح في الاختبار، ولكن لكي ايه لكي تبين الناس. طيب، الفرق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار، كلها سترة، كلها اسمها ايه سترة، يعني شيء يستر. لكن الفرق بين المصلي والمتخلي، المصلي اللي بيصلي، المتخلي اللي هو بيقضي حاجته بيقضي ايه حاجته، والجوار اللي هو جارك اللي هو ايه جارك. سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا او يخط خطا بيديه، يعني انت لو وضعت عصا امامك او انت تصلي في الصحراء وخططت خطا، او وضعت مثلا كرسي، او عندك مثلا حقيبه وضعتها تكفي. هذا مصلي نعم. لا، من بعد اهل العلم يرون انه له مقدار، بعد اهل العلم يرون انه له مقدار يسموه كمؤخرة الرحل، يعني طوله كده كمؤخرة الرحل، المؤخرة التي كان يستند عليها الايه الذي يركب الجمل، يعني قطعة من الخشب مثلا هكذا، قد تكون مثلا في حدود 40 سنتي نصف متر قريب من هذا، ولكن كما نقول انه يعني بعضهم نقل انه قد يكون حتى الخط او عصا كذا. وصفة المتخلي فلا بد ان تستر اساسلها عورته الفاحشه وكذلك فخذه، اذا قلنا بان الفخذ عوره، يعني واحد يريد ان يتخلى ان يقضي حاجاته فصل الناس مكان بس هو الناس كلها جميعا فيدخل فيستر، لا يخط خطا، خط خطا ما الناس ينظر عليك الى عورتك، ضع ستره تجعلنا لا ننظر الى ايه لا ننظر الى ايه عورتك. اما ستره الجوار فلا بد ان تمنع المشرفه بين الجيران، يعني ستره الجيران تغطي كله، تغطي يعني ترى بابا تستغرب بابانا، لو نحن مثلا معا وفي واحد مع امراته ومثلا واحد كذا نبع ساترا بحيث انه هذا لا يرى هذا، يبقى اذا يستر كل ايه المكان، اذا هذه ستره وهذه ستره وهذه ستره حاضر، ولكن الحكم يختلف هنا. يبقى اذا نحن قلنا انها فروق يا شيخ، قلنا انها فروق لانها تتفق كلها في ايه في ايه في ايه في ايه في في في في في في لفظ واحد ستره، فنخاف ان يظن الظن ان السترة حكمها كله ايه واحد، ولكن الفرق بين الحكم هذا والحكم هذا. لما انت اساله الصلاة اذا فاتت بان خرج وقتها قبل فعلها فهي على اقسام، صلاة خرج وقتها